السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا وكفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل. الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى على كل حال، ونعوذ به سبحانه وتعالى من زوال نعمه وفجأة نقمه ومن جميع سخطه ومن جميع ما يغضبه. إخواني السامعين، أشكر لكم حضوركم وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم، ولله الفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. كلمتي مع إخواني السامعين في هذا المجلس المبارك والدار المبارك والمسجد المبارك والليلة المباركة بإذن الله عز وجل تتعلق بأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما لها من النفع العظيم على كل عبد من عباد الله يريد أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. أيها الناس، رحمنا الله وإياكم، اعلموا أننا عبيد لله عز وجل، وهذا متقرر في فطرة كل عبد مسلم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وتوكل عليه، فاعبده واصطبر لعبادته. وقال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولا شك أننا في أزمنة تظهر فيها الغربة من حين إلى آخر، لا سيما غربة الدين وغربة من بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستمسكين، وغربة من بالحق قائلين وصادعين. وهذا لا شك أنه ما هو حديث بل قديم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأنبياء الله ورسله حملة دين الله إلى الأمم لا قوم من الغربة ومن شدائد الكربة ومن أذى قومهم ما لا نستطيع نحن أن نلاقيه. ومما ثبت في الصحيحين قصة ورقة بن نوفل أنه قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فإخواني في الله معشر المسلمين حفظكم الله، الدعوة إلى الله عز وجل واجب كل مسلم بقدر استطاعته، واجب كل ذكر وأنثى، واجب كل جني وإنسي، لأنها وظيفة الأنبياء، ولأنها مكانة الأصفياء، ولأنها حياة الأمة. يتعلمون دينهم ويفقهون شرعهم ويحذرون الضرر ويجتنبون الخطر ويقبلون على ربهم، كل ذلك لا يتأتى إلا ببشارة ونذارة التي أرسل الله بها رسله وأنزل الله بها كتبه رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا حياة للأمة إلا ببشارة ونذارة، ولا حياة لهم إلا بتعميم دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فروحا لا تعتني بهذا المعنى، لا تعتني بدين الله، لا تعتني بالعلم، لا تعتني بالتفقه، لا تعتني بالإيمان وبشاشته، ولا تعتني بما ينميه من الأعمال الصالحة ومن كتاب الله والدعوة إليه والاستفادة منه. روح ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ما كانت ميزة العلماء على غيرهم من الناس إلا لأنهم دعاة إلى الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فتفهموا وفقكم الله أي فلاح للأمة إذا تخلوا عن هذا المعنى المهم الذي أمر الله عز وجل به، خالقنا ربنا إلهنا، ما خلقنا لمجرد أكل وشرب، ولكن خلقنا إما لجنة وإما لنار، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وشاهد من الآية: وقل الحق من ربكم أي أدعو إليه. وفي آية أخرى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله ادعو إلى سبيل ربك. ولما علم الله عز وجل أنه ولا شك يوجد من سيصد عن دين الله وعن شرعه، قال ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك. هذه دعوة المرسلين. ما من رسل، ما من نبي بعثه الله ولا كتاب أنزله الله إلا وهو على ذلك المعنى، معنى البشارة والنذارة، ليبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كيف تعرف ربك؟ كيف تعرف تعبد ربك إن لم يكن هناك دعوة إلى دين الله عز وجل تنجو بها من عذاب الله؟ فالدعوة إلى الله عز وجل حياة، حياة حقيقية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. فأي حياة للإنسان إن لم يفهم دين الله؟ لا يمكن لمسلم يريد الدار الآخرة، بل لأي عبد جني أو إنسي، لا يمكن أن يتخلى عن ذلك، لا يمكن له أبدا أن يتخلى عن ذلك إن كان يريد لنفسه السعادة. الدعوة إلى الله أهميتها مهمة، ولا أحسن منها للبشر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحسن من هذا القول. فالدعوة إلى الله عز وجل أحسن القول وأحسن الفعل وأحسن الحياة وأحسن الأحوال، الدعوة إلى الله سبحانه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى الجن أمرهم الله عز وجل أن يدعوا إلى الله. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أجيبوا داعي الله. نذر يدعونا إلى داعي الله سبحانه، رب العزة سبحانه يدعو ورسله يدعون والمؤمنون يدعون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو، فالله سبحانه دعا العباد ورسله دعوا العباد إلى النجاة. وما أجمل موعظة مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. دعوة عظيمة، هكذا يخاطبهم ثم يقولهم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كادوا مكروا لا من أجل أنه شرير، لا من أجل أنه ظالم، لا من أجل أنه معتدي، ولكن من أجل أنه داعي. قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما استفادوا؟ دعوة الله يحميها الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة الله، دعوة للإسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، دعوة الله صراطه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية تصدر من عزيز عليك تجد لها حفاوة، وهذه وصية الله، هذه وصية ربنا سبحانه وتعالى، أن نكون على هذا الصراط المستقيم، وهذه سبيله. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اشتملت هذه الآية على أمور: أولا أن هذه سبيله، سبيله الدعوة إلى الله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهو تابع لملة إبراهيم ولسائر الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فرسول الله سبيله الدعوة إلى الله عز وجل منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله عز وجل وسائر الأنبياء. نعم، هذه دعوة الله التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله، هذه الدعوة النجاة. ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار؟ ما هناك نجاة معشر المسلمين. الفتن كثرت، الفتن كثرت حتى صار الناس دبا، شبه دبا، يأكل شداده بعاف. المخرج منها إن كنتم صادقين مع أنفسكم ومع مجتمعاتكم ومع دين ربكم ومع كتابه وسنة نبيه، المخرج منها يسير على من يسره الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما دام العبد مع ربه عابدا له متوكلا عليه مستقيما على شرعه يبشر، يبشر وإن أوذي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا. صحح إيمانك، قوي إيمانك بطاعة الله وبالثبات على دينه، واعلم أن الله لن يضيعك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لقد كثرت الأراجيف في المجتمع، كثرت الله حتى يترعدد من يترعدد ويضعف إيمان من يضعف، وذلك بضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فادعو إلى ربك وتوكل عليه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كاد المشركون لأنبياء الله ورسوله، فأجابهم أنبياء الله ورسوله بقوله، أجابهم الأنبياء والرسل بقولهم عليه الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآية التي تليها: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قابلوا أمما مشركة بالإيمان بالدعوة بالتوكل على الله. مجتمعنا المسلم مجتمع فيه خير على ما فيه من الغث والسمين، أما أولئك فقابلوا مجتمعات مشركة يتصدى لهم واحد بمفرده يقوم بمبلغ رسالة ربه. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه دعوة الأنبياء القائمة على الصدع بالحق والنصح للخلق والتوكل على الخالق سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أبو بكر رضي الله عنه حين خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون بعده خلفه، لا تركوه يدعو في مكة ولا تركوه يخرج من دياره سالما، وما زال يجهز حتى نجاه الله عز وجل إلى غار دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى المشركون يبحثون عنه في ذلك الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال الله عز وجل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الله سكينة عليهم ونجاهم. وقال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أيها المسلمون حفظكم الله ووفقكم، اعلموا رجالا ونساء جنا وإنسا من سائر المكلفين أن الدعوة إلى الله عز وجل أهميتها بالغة، فليكن المسلم هذا ديدنه هذا شأنه، ملازما للدعوة مع الحكمة بقدر ما مكنه الله وعده الله عز وجل. ولا شك أن هذا الجانب يحتاج إلى تبصر فيه على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هنا المقصود بها الكتاب والسنة، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به رسوله وسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. بعد هذا كله وبعد هذا البيان لهم قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فأمره الله بالدعوة وبالاستقام كما أمر الله كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. ونحن بحمد الله في بلد مسلم، بلد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة، بلد كما تعرفون حين ذهب أصحاب بعض أهل هذا البلد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرين ومتعلمين ومقتبسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا. فجاء أهل اليمن، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. جئنا لنتفقه في هذا الدين ولنسأل عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وجعل يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة لأهل اليمن معلومة شرعا عندما تفقه في دين الله، حبهم للعلم، حبهم للدعوة إلى الله، حبهم للإسلام. إلا من تغيرت فطرة، نسأل الله لنا وله الهداية. وإذا فالحقيقة الواضحة أن أهل العلم يحبون، أن أهل اليمن ولله الحمد يحبون الدعوة إلى الله ويؤونها وينصرونها وينصرونها ويبتهجون لها، ويرون أن حياتهم بها وأنها مادة النجاة من عذاب الله، بل والله من الفتن، بل والله من الفتن. لأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما تحصل الفتن إلا بالمخالفات الشرعية لأمر الله، لشرع الله، لدين الله، بسبب الجهل، بسبب عدم التبصر، بسبب عدم التفقه. لأن الخير حاصل كله في الدعوة إلى الله وأخذها وإعطائها وفي أخذها وإعطائها. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. كذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه وجاء عن غيره. هذه الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة المقصود بها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن تحلى بذلك مع حكمة مع بصيرة. يا الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا إخراج للناس من ظلمات الجهالة، إخراج للناس من ظلمات الغواية، إخراج للناس من موارد الهلكة. ولا ضير، إن كان المؤمن يدعو إلى الله عز وجل أن يؤذى فليصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن قام بالحق لا شك أنه سيناله ما نال من قبله على قدر إيمانه، كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى العبد على قدر دينه. الأنبياء شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فمن كان في دينه صلبا شدد عليه، ومن كان في دينه رقة خفف عنه. ونظير ذلك أيضا ما يتعلق بالرزق: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن نزل بقدر. ففي جانب الرزق نزل بقدر حفاظا على عباده أن يهلكوا. فلو أعطى إنسان فوق ما يعلمه يستحق لربما بغى، ولو أعطى هذا ربما دون ما يعلمه يستحقه ربما قنط، ولكن يعطي بقدر. وهكذا في جانب، في ذلك الجانب نفس المؤذن. هذه وصية مع إخواني حفظهم الله السامعين في أهمية الدعوة، أنها أهمية بالغة. فليكن من المسلم داعيا إلى الله عز وجل في بيته، في سيارته، في سفره، في حضره، في مسجده، تعليما لكتاب الله، تعليما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرا للحديث وعلومه، نشرا للغة العربية، نشرا كذلك لسائر ما ينفع المسلمين ويفقه في الدين، وما يتبصر به العبد ويعرف به ما يضره وما ينفعه. فرق به بين الضار والنافع والحق والباطل، فإن الإنسان تفريقه على قدر تقواه، على قدر تقواه، على قدر علمه. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكلما كان أكثر علما وأمكن علما كان أكثر تعقلا وتفهما لدين الله سبحانه وتعالى على قدر ذلك. هذا، وإن هذه الوصية في هذا المقام، في هذا الحين، في هذا الوقت، لما نراه من التغافل في بعض الأحوال عن هذا الجانب، والانشغال ببعض ما يحصل من الفتن، والانشغال بكذلك كثير من الإعلام والانشغال بما لا يعود علينا بنفع نحن أهميتنا ذكر الله، أهميتنا القرآن، أهميتنا السنة، أهميتنا تعليم أبناء المسلمين دين الله عز وجل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أهميتنا هي أن يكون الناس مرفوعين عند ربهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا علمت إنسان معنى أنك تسعى في رفعته في الدنيا والآخرة. والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله سبحانه وتعالى. إذا علمت إنسانا وفقهته معنى أنك تسعى في أن يكون هذا ممن يحمل دين الله عز وجل ويقوم بما أوجب الله عليه ويتفقه في دين الله. لذا فإننا نرى أنه ولله الحمد لم يضرنا بإذن الله عز وجل ما كيد من يكيد، فانتشر دعاة الله عز وجل في أصقاع البلدان في اليمن وفي غيره، وهذا فرج من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل على الله فحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويدعو إلى الله عز وجل ويعلم أبناءه ويعلم أهله ويعلم عشيرته، أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين. فإن أصوك فقل إني بريء مما تعملوا وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا كل يقوم بجهده في هذا الجانب. فالمجتمع هو أنت وأخوك وفلان وفلان وفلان من الناس. لو أن كلا قام بمجهوده في تبصير المجتمع الحق والدعوة إلى الله عز وجل لرأيت الخير ينتشر أكثر من الشر، ولا رأيت العلم ينتشر أكثر من الجهل. كل على ما آتاه الله عز وجل، ولرأيت أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء بسبب ذلك. وأعتقد والله أن الله يدفع عن البلاد اليمنية شرورا كثيرة بسبب الحديث، بسبب السنة، بسبب العلم، بسبب القرآن، بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. يدفع الله عز وجل الشرور الكثيرة عن مثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة والتي تنزل عليها السكينة والرحمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدفع الله عز وجل البلاء عن الأمة، عن هذه البلاد وأمثالها وعن سائر بلاد المسلمين بذلك. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين العلم، وأن يهيئهم للعلم النافع، وأن يبصرهم بدينهم ويدفع عنهم الفتن. ثبت من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه حين جاءه زر بن حبيش قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. ابتغاء العلم يسأل عن مسائل من المسح الخفين بعد الغائط والبول. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وبشره بذلك، أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بشره ملائكة الله، ملائكة الله الذين خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تضع أجنحتها لطالب العلم. هذا حرمان معشر المسلمين، الذي يحرم منه قد حرم خيرا كثيرا، والذي يحصل عليه ويقبل عليه سعد بإذن الله سعادة كثيرة. من هو مال لا يشبع، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في الدنيا لا يشبع. فتجد من أقبل الله عز وجل بقلبه، هذا ديدنه وهذا شأنه، هذا ديدنه العلم والقراءة والكتابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان من هذا الذي فيه الأمن والأمان والسلم والسلام والخير للأمة، ولا يكيده إنسان إلا كاده رب العالمين. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعني مثل الذين تعلمون ممن يحاولون إطفاء نور الله عز وجل، سواء من دماج أو من غيرها، ما يستطيعون بإذن الله عز وجل. الأمر ليس موكول إليهم، ولله الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما يعملون. يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فأي نور لله عز وجل، له حملته وله دعاؤه، إذا أرادوا تغطيته ما يستطيعون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فما من زمان إلا يحصل فيه محاولة إطفاء الدعوة إلى الله عز وجل وكبت أهلها. إبراهيم أراد إحراقه بالنار وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار. فقد قرأت في سورة الأنبياء قصته وهم يقولون بعد ما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي سورة الصافات جعلناهم الأسفلين. فحصل لهم من كيدهم لدين الله ولدعوة الله ولحام دعوة الله عليه الصلاة والسلام السفول والخسارة، ولم يربحوا من ذلك، لم يربحوا من ذلك نصرا، ولم يربحوا من ذلك أنهم أنها زال أنه أطفئ نور الله، بل هاجر عليه الصلاة قال إني مهاجر لربي سيهدي. هاجر وبنى بيت الله عز وجل ورفع بيت الله عز وجل وجعله الله أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أمة إبراهيم كان أمة، وهم يريدون أن يكبتوه حتى على مستوى النار، إحراق بالنار. موسى عليه الصلاة والسلام خرج يا خائفا يترقب، خائفا فخرج منها خائفا يترقب، وإلى مدين، وبعد حين رجع إلى مصر. بعد تلك المرحلة كلها رجع إلى مصر وهيأ الله لدعوته ومكن لها، أغرق الله فرعون وقومه. وقصته في الشعراء وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي القرآن من أكثر القصص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. هذه المذاكرة مع إخواني وأحبتي في الله السامعين المسلمين المؤمنين الذين والله فيما نحسبهم، أما أنهم ما أتوا لمثل هذه المجالس إلا طمعا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، واستفادة وطلبا والتماسا لذكره، وابتغاء لما يجب لما يتأذى به شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانتشروا موفقين، انتشروا مهديين بإذن الله عز وجل في أرض الله في هذه البلاد اليمنية الإيمانية الإسلامية. نحن مسلمون، نحن مسلمون، يجب أن يمكن دين الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مدانون لرب العالمين بالشكر. أوجب علينا عبادة نحن وسائر المسلمين، فلنكن على مستوى المسؤولية وعلى مستوى أيضا هذا الشأن العظيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله. هذا سؤال يقول صاحبه: ما هي نصيحتكم لأهل اليمن وللمسلمين عامة والسلفيين وطلبة العلم خاصة وبارك الله فيكم؟ أما النصيحة فقد سبق مذاكرة فيها إن شاء الله، وشأننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وسنتنا واحدة، والواجب علينا جميعا أن نقدم الله سبحانه وتعالى. وأن نحذر الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فواها الحديث عند أبي داود حديث صحيح عن ذات رضي الله عنه. نحذر الفتن إخواني في الله، نحذر الفتن، لكن ما نحذرها بالتهالك على الدنيا، نحذرها بالإقبال على دين الله والدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيصلون إلى جهنم الداخرين. قال الله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحذرها بذكر الله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. من ذكر الله ذكره الله في أضيق الأحوال وفي سائر المواضع، يذكره الله سبحانه في ملأ خير. من ذكرني في نفسه حي القدسي قل الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. نحذرها بالبعد عن الشهوات والشبهات، والبعد عن الشركيات، والبعد عن البدع والخرافات، والبعد عن تقليد الأعداء، والبعد عن ما يضر، والإقبال على ما يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. نحذر الفتن، نحذرها بالتجافي عنها قدر المستطاع، تجافي عنها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن قاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به. والله أننا ما بقينا في دار الحديث بدمهج، نحن وسائر محبيها وسائر البلاد اليمن الذين هم على محبة لله الحمد للخير حكاما ومحكومين، نسأل الله لنا ولهم التوفيق. ما بقينا في ذلك الموضع تاركين لبلداننا، تاركين لسائر ما هو من شؤون الدنيا ولله الحمد، مقتنعين بما يسر الله سبحانه وتعالى في ذلك الحال، مقبلين على مكاتبنا وعلى دروسنا وعلى تعليم أبنائنا وإخواننا وأحبتنا. ما تركنا ذلك إلا تجافيا عن الفتن وبعدا عنها ومحاولة الاعتزال منها لمثل هذا الحديث وأمثاله. ولكن مع تلك العزلة ما درينا إلا والبلاء يقر علينا. من أين جاء؟ كيف؟ ما سببه؟ ما أصله؟ ما يدفعه إلى ما إلى أن وصل إلى ما ترى؟ وإلا فكلكم يعلم، والله شاهد فوق سبع سماواته، أننا ولله الحمد معشر أهل السنة دعاة إلى العلم والتعليم وإلى السنة وإلى الأمن والأمان وإلى الخير وإلى البعد عن الفتن، وإلى أننا لا نريد لأنفسنا ولا لغيرنا من المجتمع المسلم أي شر أبدا. ومكثت الدعوة ولله الحمد قرابه 40 سنة في ذلك الدار المبارك وما تفرع منه، ولا يزال الخير حاصل على ذلك الحال. مكثت الدعوة على ذلك الحال على العلم والتعليم، تنكر المنكر وتأمر بالمعروف وتحث الناس على الخير، تحذر من الشر ويبين الخطأ، يبين الخطأ، يبين الخطأ ويحذر الناس كله ابتغاء مرضات الله وتصحيحا للأخطاء، يعني تصحيحا لما يحصل من أخطاء، والتماسا للخير، والحذر بأنفسنا وبغيرنا من أن يحصل لنا ما يضرنا. فحصل الكيد لمثل هذا الحال، وحصل الكر من عدة جوانب. وتسأل الخاص والعام ما السبب؟ قالوا آمرة دولية، آمرة كبرى، آمرة. يا جماعة نحن مسلمون، نحن مؤمنون إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن ما حصل منا أذى، لا حصل منا أذى، لا لقريب ولا لبعيد، لا لأهل ذلك البلد ولا لغيره، بأي حق نؤذى؟ أي حق يعتدى علينا؟ ما ندري ما هو السبب، ما ندري ما هو السبب، إلى مستوى أننا نقصى ونخرج من ديارنا ونخرج من ديارنا ونخرج من أماكننا ودعوتنا ومن دارنا مضطرين لا مختارين، مضطرين والله لا مختارين. وجرت الدموع من عين كل واحد صغير وكبير وذكر وأنثى. ما جرت الدموع على مجرد أكل وشرب، فالأكل والشرب في أماكن في المدن وغيرها أوفر من هنا كما تعلم، ولا جرت الدموع والحزن على مجرد يعني على مجرد سكنة رفاهية وفاخرة. قد عرفتم أن بيوت الناس هناك من طين، ربما أحدهم يمد رجله هنا ورأسه هناك، يدقر بها بالرجل هنا ورأسه هنا بالجدار، وإذا أتاه ضيف ما يجد له مكانا يضيفه فيه، غرفة يضيف فيه، ذهب به إلى مكان ضيافة الضيوف، مكان ضيق بذلك. على ذلك الحال صابرين على العلم والتعليم، لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا، والله شاهد على ذلك، ولا نريد فتنة ولا أذى، وعاملونا معاملة ما يعاملونها غابات الوحوش. غابات الوحوش ربما إذا حصل عليها مثل ذلك الضرب قالوا لا الضرب هذه الوحوش ما نريدها تنمو. والله لقد حصل من المعاملة لأناس طلاب علم بريئين ما يحصل منهم أي شر ما لا يحصل الوحوش، فقام طلاب العلم وقام الدعاء الله ينشون عن أنفسهم يدفعون، دافعوا بقدر المستطاع حتى برئت ذممهم، وحتى بارك الله فيكم أعذوا فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، فرج الله عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ودعوة الله باقية. وأنا أبشر هذه الوجوه السامعة الناظرة المبتهجة أنها إن شاء الله انتشرت الدعوة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ما كبتت بل بإذن الله أن الدعوة انتشرت أكثر، فكنا شبه مساجين. أنا مخاطبكم ومتكلم معكم مع أحبة السامعين كنت عبارة عن مسجون سجنا قصريا، سجن موضعي، إذا مرض ما أستطيع أخرج تعالج، ما أستطيع أخرج الحدب على مستوى مسافة قصيرة من بدروم إلى بدروم، من خندق إلى خندق، في ليل مظلم مع الكشاف ليل نهار، كشافي معي أحمله معي ليل نهار، إذا خرج حتى تعودت عليه، وإذا بكشافي أضوي به للمخرج من ذاك الخندق. نعم، فخرجت لله الحمد داعيا إلى الله عز وجل مع أحبتي وإخواني أهل السنة وسائر المسلمين أهل هذا البلد، محبا لسائر من يحب الخير، أحب في الله وأبغض في الله، وأنصح لنفسي ولإخواني، لا أكن إن شاء الله لإخواني المسلمين لهذا البلد إلا الدعوة إلى الله والخير والحب في الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل، بعد عن الفتن، ومن عرض هذه الدعوة سينتقم الله منه. قال الله سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام. وهكذا إخواني، هب أن الله عز وجل توفى واحد منا أو عشرة أو عشرين، ما ضيع الله دعوته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يهيئ الله للدعوة من يريد، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. والحمد لله حملت هذه الدعوة كثير ودعاتها كثير، وهكذا أيضا المسلمون الدعاء في هذا البلد كثير ولله الحمد، إلى دين الله، إلى الإسلام، إلى الحق، إلى الخير، كل على ما هيأه الله له، على ما يسره الله عز وجل، على قدر اجتهاده، يصيب من يصيب ويخطئ من يخطئ، يصحح الخطأ ويبين الصواب وينكر على المخطئ ويشكر من أصاب ويذكر بخير، وكله المقصود منه دين الله سبحانه وتعالى، وما حسنا إلا لذلك، وما حسنا إلا من أجل ذلك. ومع هذا بارك الله فيكم لا تبتئسوا مما حصل، بل أنا أعتبره بإذن الله عز وجل ما حصل أن الله عز وجل لن يترن عملنا. قال الله سبحانه ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون. قال الله سبحانه وإذا لا يلبثون أي خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، الله أعلم كم يمتعهم وكم يبتليهم، ومصير الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذه عبارة عن مذاكرة مع ما أنني ما لست يعني ما الإجهاد ومع ما تعرفون مذاكرة رغبت أن أجلس مع إخواني في الله عز وجل من أجلها، على أن بعض الناس ربما يقولون على أن أخرجنا من ذلك المكان راغبين، هذا كلام لا يعقل. ما أحد عاقل يقول مثل هذا الكلام. دار لها 40 سنة تعلم الكتاب والسنة، تركنا ديارنا من أجلها، وتركنا أيضا أموالنا من أجلها، وتركنا أيضا ملذات الدنيا من أجلها، من أجل العلم والتعليم رجالا ونساء، ثم بعد هذا كله نقاتل من أجلها فقط، ولسنا من شأننا أي حروب، ما هو من شأننا الحروب ولا الفتن، إنما لما بغي علينا أردنا لهذا الخير الدفع عن أنفسنا، وما يعتدي عليكم اعتدوا مثل ما اعتدوا، اتقوا الله على أن الله مع المتقين، من هذا الباب فقط. نعم، ومع هذا كله نجد منهم هؤلاء البغاة، نجد منهم من يقول خرجوا من أنفسهم راغبين. إيش هذا الكلام؟ خرجوا راغبين، خرجوا مهجرين مكسورين مرغمين. أنا نفسي جاءني من جاءني وقال قال في كلامه يعني ما اللي قلنا ما السبب في هذا الحرب، ما تفسيره، ما بيانه، من أجل ماذا؟ قالوا يريدون خروجكم. هكذا هل يعرف كل إنسان، هذا يعرف كل واحد أنهم من أجل هذا، على مبدأ وما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غلطون بها. نعم، يريدون خروجكم. قلنا لماذا ما يصرحون؟ يقول نريد خروجكم، اخرجوا من هذه البلاد، خلوها تصفو لنا، ما نريد أن يبقى فيها غير المذهب الذي نحن عليه، مذهب الرافضي، ما نريد أن يبقى غير ذلك. قال ما يريدون ذلك أن يصرحوا به، ما أدري لمعاني ما هي المعاني، لكن يقول إما أن يخرجوا أو يقتلوا، فسنضربهم حتى يضطروا إلى أن يقولوا أخرجونا. هذا هو. نعم، فصرنا بين أمرين، إما أن نقول أخرجونا والحمد لله، قلت لهم في نهاية المطار إذا كان هذا هو المؤدى وهذا هو المطلب بدون داعي ولا مجيب، هاتوا لي تراب ونوقع عليه تراب. كانت كل ما جاءوا ورقة قلنا توقيع، يعني وقع بس وقع، وهكذا نوقع عليها حتى فرج الله عز وجل، واتقينا مع إخوتنا، ويعني ماذا، وتزاورنا ولله الحمد والمنة، وجمع الله أهل السنة، وجمع الله يعني إخواننا على ما دل عليه ذاك البيت الشعري قديم، على الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقي، أتواصى مع إخواني بما تقدم وبذكر الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنا إن شاء الله ما يقوى اللقاء آخر. فالحمد لله خرجنا الدعوة إلى الله عز وجل في بيوتنا في مكاتبنا حتى في أي مكان إن شاء الله ندعو إلى الله، ما زالت ألسنتنا تلهج بذكر الله، فنحن على خير وبركة، فنحن على طاعة الله عز وجل إلى أن نسد في قبورنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكينة، كل نجلس في مكانه، كل نجلس في مكانه، الله يبارك فيكم. المؤذن يؤذن.